هنا القاهرة. الفن في الدنيا مش بس أغنية أو لوحة أو مسرح أو قطعة موسيقية. اتعشينا بحمد الله. قوموا اسمعوا الفوازير. قوموا. ومين اللي يفزر؟ الضيفة اللي جات عندنا الليلة. قوموا. الفن أصل حياة، إبداع وحرية. بانوراما الفن. إعداد وتقديم نزل الدسوقي. إخراج نسرين لطفي. أعزائي المستمعين، أهلا بكم معانا وحلقة جديدة من بانوراما الفن. وزي ما تعودنا كل أسبوع في بانوراما الفن بنلف ونطوف ونتعرف ونستمتع بألوان مختلفة من الفنون. بداية النهاردة مستمعينا الأعزاء من خلال الدورة الثانية اللي بينالي القاهرة الدولي لفنون الطفل، فتحت رعاية السيدة الفاضلة انتصار السيسي قرينة السيد رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي، انطلقت الفعاليات اليوم نحو الاهتمام بفنون الطفل. افتتحت الفعاليات الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة تحت شعار صورة من بلدي بقاعات العرض بمركز محمود مختار الثقافي، بحضور الأستاذ الدكتور خالد سرور رئيس قطاع الفنون التشكيلية. تأتي خطوة بينالي الطفل كخطوة جديدة في الاتجاه الصحيح نحو الاهتمام بفنون الطفل لما لديه من دور فاعل في تنمية وصقل شخصيته. يشارك في دورة 688 طفل تحت 18 عام، وتستمر الفعاليات حتى 18 أغسطس إن شاء الله. والأعمال معروضة بمركز محمود مختار الثقافي بالجزيرة وكلية التربية الفنية جامعة حلوان بالزمالك. البنات نصحي الجمال يسألوا الحاجة ابوها بيحبها والكل معجب بها في الحي والبلكونات. أعزائي المستمعين، ولسه معاكم بنقدم بانوراما الفن، وبنلف ونطوف ونتعرف ونستمتع بألوان مختلفة من الفنون. مركز تنميه المواهب بدار الاوبرا المصريه قدم تحت اشراف الدكتور عبد الوهاب السيد حفلا لفصول الباليه، وتضمن الحفل مشاهد من اشهر الباليهات العالميه والرقصات الكلاسيكيه والفالسات. وكان من ضمن برنامج الحفل بحيره البجع ودون كيشوت وغيرهم. ومركز تنميه المواهب بدار الاوبرا المصريه اعزائي المستمعين تاسس بهدف الارتقاء بالذوق الفني وتبني الموهوبين في مختلف مجالات الفنون. أعزائي المستمعين، ولسه معكم بنقدم بانوراما الفن، وغدا افتتاح معرض بعنوان أيديولوجيات وثقافات للفنانة هناء أشعية بمركز كرم ابن هاني الثقافي بمتحف أمير الشعراء أحمد شوقي. يستمر المعرض حتى 30 يوليو إن شاء الله. وعن مضمون المعرض ذكرت الفنانة أن كل فرد منا يحرك ويشكل شخصيته وطباعه وحتى أخلاقه، هي ثقافة الفرد نفسه. والفنانة لها مقتنيات من عملها في إيطاليا والهند، وشاركت في العديد من المعارض الجماعية داخل مصر وخارجها. أعزائي المستمعين، ولسه معاكم ومع الفن التشكيلي والدقائق التالية. أنا داليا ناجح، فنانة تشكيلية عالمية ومدير إدارة الديكور والجرافيك بوزارة الآثار. النهاردة أنا موجودة في قاعة زياد بكير دار الأوبرا المصرية في معرضي الخاص بالفن التشكيلي باسم شخبطة. المعرض بيحتوي على 50 لوحة من الألوان الأكليريك على الكانفاس. المعرض شامل كثير من الأساليب الفنية، منها التعبيرية التجريدية الرمزية التأثيرية. المعرض بيتكلم عن الحياة ونمط الحياة وأسلوبها. كل اللوحة منهم بتحكي قصة وحدوتة، كل اللوحة بتعبر عن الإنسان وعن حالته، كل اللوحة بتتكلم عن فكرة وعن مجتمع وعن مبادئ وعن قيم احنا عايشينها في الحياة. المعرض اسمه شخبطة، ناتج عن شخبطة الإنسان. الفن مش شيء معقد تماما، الفن جميل جدا، أي إنسان في الدنيا يقدر يرسم. الشخبطة اللي احنا بنشخبطها على أي ورقة دي تعتبر رسم. أي دكتور نفسي بيروح له مريض ما بيتكلمش، بيقول له ارسم، معنى ان هو يرسم بيفهم كل اللي جواه بدون اي كلام. يعني ما نقدرش نقول الفن ده شيء صعب او شيء ملعبك، بالعكس تماما. الفن بسيط جدا، الفن جميل، الفن متنفس للحياة وبيعبر عن اللي جوانا. ده يعتبر معرضي الثالث الخاص. كان اول معرض في المغرب، ثاني معرض كان على بخرة في النيل، ده الثالث في دار الأوبرا المصرية. وبإذن الله العديد والعديد، واتمنى اكون قدمت مستوى راقي من الفن يلائم كل الأذواق. ونتمنى ان احنا نقدم رسالة هادفة في المجتمع تفرق في ثقافة مجتمعنا ومبادئه. ويعني أتمنى دايما ان احنا نكون على حسن ظن الجمهور والمتابعين للفن، ان احنا نقدم ثقافة راقية تفرق مع اولادنا ومع النشأة اللي طالع للمجتمع. مبسوطة جدا بوجودي معاكم، ومرسي جدا لاستضافتكم، وكانت معاكم داليا ناجح. باي باي. أعزائي المستمعين، ولسه معاكم بنقدم بانوراما الفن، وبنلف ونطوف ونتعرف ونستمتع بألوان مختلفة من الفنون. بهجة الروح، وده عنوان أمسية هتكون يوم الجمعة 22 يوليو إن شاء الله على مسرح الساحة بحديقة الهناجر للشاعر والكاتب الصحفي محمد أحمد بهجة. والأمسية هتقدم من خلالها الأغاني والأشعار والحكايات للأطفال، والدعوة عامة. افتح بيبان قلبك وعرفني، أنا إنسان زيك انت. افتح بيبان بكرة مفيش فرق بين حلم وحلمك انت. أنا من زمان جنبك بعيد، معرفش ليه معرفتنيش. القرب يفرق كتير، طول ما احنا فينا البعض خير. نوصل حبال الود نقرب، حتى هنعرف فين البعض. افتح بيبان قلبك وعرفني، انا انسان زيك انت. افتح بيبان بكرة مفيش فرق بين حلمي وحلمك انت. شكله يخوفك وخوفك منه يكتفك، وتبقى عايز تهرب بعيد. وبعد ما تعرفه بيطلع طيب وابن ناس، جدعه أصيل مليان حماس. تقول كسبت صاحب جديد. يا ليلي يا ليلي يا ليلي، نشوف الناس يا ناس ونحكم على اللي باين من النوم، لكن ما بنشوفش اللي باين مننا. الناس معاشرها عمرك بطوله، نسألها عنك يقولوا يومادي قاعد فعاله. ما نعرفهم ناس ولا حد بيحس بيها، قالت بتيجي في عينيها، لكن اللي جواها دايما ما بنشوفوش. جاي لك اتكلم معاك، قول لي بتفكر فيه، يمكن الحل يبقى عندي وانت بتدور عليه. تعال نعرف عايزين. افتح بيبان قلبك وعرفني، انا انسان زيك انت. افتح بيبان بكره مفيش فرق بين حلمي وحلمك انت. افتح بيبان قلبك وعرفني، انا انسان زيك انت. افتح بيبان بكره مفيش فرق بين حلمي وحلمك انت. هنفضل محتاجين لبعض عشان نلقى الطريق، اكيد هنحس ما بينا شيء يقرب. أعزائي المستمعين، والهنا نكون وصلنا لنهاية بانوراما الفن الليلة، ولغاية ما نتقابل الأسبوع اللي جاي علشان نتعرف ونستمتع ونستمع لمجموعة أخرى من الفنون. ليكم من مخرجة بانوراما الفن ومني أطيب أمنيات الحب والسعادة. نلتقي الأسبوع القادم في نفس الموعد مع بانوراما الفن، مع تحيات نزل الدسوقي والمخرجة نسرين مطفي.